السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمة الله وتيسيره إن شاء الله. وبعد، كما هو المعتاد في مسيرة الدرس قديما، نبدأ الدقائق الأولى باستعراض بقية الأسئلة التي سبق أن وردت ولم يتهيأ الوقت لإجابة عليها. منها: هل يجوز أن نقول عن الله عز وجل أنه غضوب بهذا اللفظ؟ لا ينبغي في الحقيقة مثل هذه العبارة، لأن هذا اسم، والورد ما ورد في الغضب هو صفة من صفات الله عز وجل، وأيضا لابد أن تقيد بسياقها، يعني بمعنى أننا لا نجعلها مطلقا تثبت إلا بما يفهم منه المعنى الكامل أو الكمال لله عز وجل، وهو الغضب على من يستحق الغضب. فصفة الغضب وردت في نصوص كثيرة، لكن ما يجوز أن نأخذ منها اسم كما هو ظاهر السؤال. يقول: هل يمكن أن يطلع الله سبحانه بعض أوليائه على بعض الغيبيات أو المغيبات عن طريق الكرامة؟ بدليل قصة عمر بن الخطاب لما قال وهو على المنبر: يا ساري الجبل الجبل. أول شيء نحتاج أن نتحقق من هذه القصة. والأمر الثاني أنه نعم، الغيب نوعان: نوع لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا يعرف أنه يطلع عليه أحد على الإطلاق، وغيب، وهذا الغيب الخالص، متى تقوم الساعة ونحو ذلك، هذا غيب خالص لا يطلع على الله عليه الله أحدا من خلقه على الإطلاق. وهناك غيب نسبي، يكون غائب عن بعض الخلق وليس غائب عن آخرين، يكون غائب عن مثلا الإنس وليس بغائب عن الجن، قد يكون غائب عن الجن والإنس لكن لا يغيب عن الملائكة. فبعض الغيب الذي الله عز وجل أطلع عليه الملائكة أو بعض الخلص من خلقه قد تطلعه على غيرهم عن هذا الطريق، وهو أمر جزئي لا يتعلق بالغيوب الكبرى ولا بما يتعلق ب يعني جهة التفصيل في المسألة التي ورد فيها إطلاع الإنسان على الغيب، بل غالبا أمور هذه تكون مفردات أحداث لا يقاس عليها غيرها. إذا فرضنا أن قصة عمر حينما قال ساري الجبل يا ساري الجبل، فرضنا أنها ثبتت فلا يقاس عليها غيرها، لا يعني هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره دائما يرى حال المقاتلين وما هم عليه، أبدا، هي حالة جاءت إما عن طريق ملك أو عن طريق جني صالح ممن يطلعه الله على أمر لا نطلع عليه، وليس غيبا بالنسبة له، ليس من الغيب بالنسبة للملائكة والجن مثل هذه الأمور، والله أعلم. يقول، طبعا سنختصر: من أدلة الذين يقولون بخلق القرآن أن الله خالق كل شيء. نعم، هذا دليل عليهم وليس لهم، أن الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات، والقرآن ليس مخلوق، وإلا فالله شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. هؤلاء ينقضون أنفسهم بأدلتهم أنفسهم، والأدلة كما قال كثير من المحققين أمة الإسلام يقولون أكثر، بل كل أدلة أهل الأهواء تستطيع تقلبها عليهم إذا تأملت، بعضها تقلب عليه بسرعة وبعضها يحتاج إلى تأمل، بحيث أن الدليل الذي يظن أنه له هو دليل عليه. فالله خالق كل شيء، مثل قوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء مرت عليه معلوم عند العقلاء، هل كل شيء دمر من الكون؟ فلا بد يكون عند الناس تمييز قدر فهم اللغة والسياقات، لغة العرب لها سياقات معينة تدل عليها. فكون الله عز وجل خالق كل شيء، نعم خالق كل شيء من المخلوقات، لكن ليس هو خالق أسماءه ولا خالق صفاته سبحانه ولا خلق نفسه. ومن ذلك كلامه عز وجل كلام وليس بمخلوق. نعم، نعود إلى الكتاب العقيدة الوسطية، وسيبدأ التفصيل الآن حول الصفات. طبعا قبل أن نبدأ، لعله من المناسب، لأن قبل أن أنسى أيضا، أنه وردني سؤال في المرة الماضية عن قوله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت منه. هذا من ضمن الدرس السابق، جيد أن يقف عليه دقيقة ثم نبدأ الدرس الجديد. يقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. لماذا لا عدول؟ هل هم ما يقدرون على العدول؟ ما يستطيعون؟ ما معنى لا عدول؟ نعم، ها؟ لا تغيير. لماذا لا تغيير؟ لأنه ثابت توقيفي قطعي، هذا شيء. الشيء الآخر أنهم يعني كونهم أهل الحق لا يتصور أن يعدلوا عن الحق، أما أن يوجد اجتهادات خاطئة وزلات وتعدل عن الحق حتى من قبل بعض أئمة الإسلام، فهذا العدول ليس هو المقصود. دائما المقاصد ترجع إلى المنهج في مثل هذه العبارات، نقصد المنهج. فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على أنه لا عدول عن الحق، لا عدول مقصود ولا غير مقصود، ثم أيضا لا عدول اختياري ولا عدول اضطراري. ثم لو لا قدر الله اتفقت فئة من أهل السنة والجماعة زعموا أنهم يسعهم العدول، لا يطاعون وليس لهم ذلك. فالعقيدة ربانية موقوفة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعدلون لا اختيارا ولا اضطرارا، لا يعدلون عن الحق لا اختيارا ولا اضطرارا، لأن الحق محفوظ. ولو لا قدر الله أن فئة من أهل الحق عدلت، الله عز وجل يبدلها بغيرها ممن يقوم بالحق. لا يمكن أن يتواطأ جماعة ينتسبون للسنة والجماعة على عدول عن شيء من هذا الحق ثم يبقى منسوبا إلى الحق أو إلى السنة أو يشتبه على الخلق. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضة ليلها كنهار لا يزيغ عنها هناك، وهي السبيل وهي الصراط، ليست سبل وليست طرق ولا هي خيارات، بل هي ثوابت قطعيات مسلمات، فلا يمكن العدول عنها لا اختيارا ولا اضطرارا. نعم، ثم نبدأ الدرس الجديد. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: وقد دخل في هذه الجملة ما هذه الجملة المقصود بها ما سبق، يعني ما سبق من القواعد العظيمة التي ذكرنا منها أكثر من 14 قاعدة. هذه القواعد لا عدول عنها. لماذا؟ لأنها جملة الحق الذي جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. الشيء الآخر يقصد بهذه الجملة القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته وأفعاله، القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته وأفعاله. أما بقية أصول الدين الأخرى فستأتي في جمل أخرى وقواعد جديدة يستأنف الحديث عنها فيما بعد، بعد ما يفصل في تقرير الصفات على النحو الذي قرن فيه القاعدة بالدليل، القاعدة بالدليل على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة اجتمعت فيها جميع قواعد الأسماء والصفات، جميع قواعد الأسماء والصفات التي سبق ذكرها اجتمعت في هذه السورة، ابتداء من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، ثم أيضا بقاعدة النفي والإثبات، نفي النقائص وإثبات صفات الكمال. ثم إنها أيضا اشتملت على الأسماء الله عز وجل التي تجمع جميع الكمال والتي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات والأفعال. الله، قل هو الله أحد، الله اسم الجلالة تجمع فيه كل الكمالات فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك قالوا عن هذه السورة بأنها تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن كله اشتمل على ثلاثة موضوعات رئيسة، ثلاثة أصناف من وجوه الحق. الصنف الأول تقرير التوحيد والعقيدة، وأعظم ذلك أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا اجتمع في هذه السورة كلها. الصنف الأول التوحيد، سورة اجتمع فيها توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، كل أنواع التوحيد اجتمعت في هذه السورة، فلذلك شملت ثلث القرآن الذي هو التوحيد. الثلث الثاني أحكام الحلال والحرام والأوامر والنواهي والآداب، والثلث الثالث هو القصص والمواعظ والعبر. فإذا هي اشتملت على ثلث القرآن، واشتملت على الثلث الأعظم من القرآن، اشتملت على الثلث الأعظم من القرآن. فمن قرأها فكأنما قرأ القرآن كله. هذا شيء. الشيء الآخر إن لماذا سميت سورة الإخلاص؟ أنا أسأل، من يجيب؟ نعم، أي نعم، لأنها تقرر توحيد الله عز وجل بذاته أحد وبأسمائه وصفاته، اشتملت على الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، كما أنها اشتملت على توحيد العبادة، لأن الله هو المألوه المعبود. ثم كونه لم يكن له كفوا أحد معناته هو الذي يستحق وعده العبادة بجميع هذه الأسماء والصفات وبجميع النقائص التي نفاها عن نفسه هنا عز وجل، يستحق وحده العبادة. فمن هنا تضمنت أو سميت سورة الإخلاص، لأنها تقرر إخلاص الإنسان لربه عز وجل، إخلاصه بتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، إخلاصه بتوحيد الربوبية، إخلاصه بتوحيد الأسماء والصفات من خلال ما ورد في هذه السورة. فهي توافرت فيها جميع عناصر وأصول وقواعد الإخلاص. قوله عز وجل قل هو الله أحد، الله سبق بيانها وشرحها، فهذا الاسم الأول في هذه السورة. ثم الثاني أحد، أحد هنا تعني مطلق التفرد المتفرد بكل كمال، ولذلك لا يمكن يوصف غير الله بأنه أحد إلا في سياق النفي، يقال لا أحد فعل كذا، لا أحد قال كذا، لا أحد يستطيع أن يفعل كذا. نعم، بسياق النفي أو بسياق التفرد الجزئي. أما أحد التفرد المطلق فلا يمكن تطلق إلا على الله، فهي من أوصاف الكمال التي جاءت بثلاثة حروف اشتملت على جميع الكمال، أحد واحد متفرد بكل الكمال وبكل الأحوال، مطلق الأحدية. ثم كرر الله ثم قال الصمد. الصمد له معاني أيضا تدل على الكمال المطلق، والمعاني التي ذكرها السلف في الصمد كلها ترجع إلى معنى واحد. فبعضهم فسر الصمد بأنه الذي تصمد إليه الخلائق، تتوجه إليه، تنجذب إليه، تخضع لقدره وربوبيته، تصمد إليه الخلائق طوعا وكرها. وهذا معنى من معاني الصمد حقيقي مفهوم في لغة العرب. وأيضا فسر بعضهم، بعض السلف وهو تفسير أيضا ثابت، الصمد بمعنى الذي لا جوف له، وهذا صفة من صفات الكمال، نوع من أنواع الكمال، والمعنيان لا يتنافيان. وهذه يا أخوان قاعدة في تفسيرات السلف لأسماء الله وصفاته وأفعاله ولكثير من مصطلحات الشرع، أنهم أحيانا يقف أحدهم على تفسير واحد يعني بعض معاني النص وليس كل معاني النص، أحيانا يفسر النص ببعض لوازمه، أحيانا يفسر النص ببعض مضامينه. وهذا لا يعني أن السلف يقصرون المعنى في هذه المصطلحات العظيمة على ما يفسرون به، لكنهم يلاحظون حاجة السامع أو حاجة السائل أو المعنى الخافي عن الناس، والمعنى الظاهر يتركونه. وهذا هو السبب الذي جعل تفسيرات الصحابة والتابعين وتابعيهم غالبا تفسيرات مفردة، مفردات تشمل أو تخص بعض لوازم الصفات أو لوازم المصطلحات الشرعية أو بعض مضامينها أو بعض معانيها. لماذا؟ لأنهم هم يفترضون في السامع في ذلك الوقت، الناس كلهم يفقهون العربية، يفترضون في السامع أنه يفهم المعاني الأخرى، فيأتون بالمعنى الذي يقتضيه السياق أو يحتاجه السائل أو الذي هو الأقرب أو الأكمل أو الأبين إلى آخره، أو حتى الأخفى أحيانا، لأنهم قد يظنون أن السائل خفي عليه معنى من المعاني فيفسرون بهذا المعنى الذي يظنونه خفي ويتركون المعنى الجلي في ذهن السامع أو في ذهن المخاطب. هذا يعني أن تفسيراتهم للصمد أي تفسيرات السلف كلها صحيحة، سواء من قال منهم الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي نتوجه إليه في الدعاء، الصمد الذي يعبد، الصمد الذي لا جوف له، كلها هذه معاني صحيحة وكلها ترجع إلى تفسير على مقتضيات اللغة وإلى معنى من المعاني التي فيها كمال لله عز وجل وله الكمال المطلق. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه يعني اللوازم، هذه نفي النقائص، هذا أصلا يلزم حتى لو لم نلتزمه من قولنا قل هو الله أحد الله الصمد. إذا كان الله عز وجل هو الله وهو الأحد وهو الصمد فمن البدهي أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لماذا الله عز وجل ذكر هذا النفي كما ذكره في جوانب أخرى في القرآن؟ لماذا؟ نعم أيوة أحسنت، رد على أقوال المبطلين. يعني كل ما ورد في القرآن من تنزيه الله عن بعض ما يعني يعرف أو يمكن يتوهم من صفات النقص إنما هو رد على مذاهب موجودة أو ستوجد، رد على مذاهب موجودة أو ستوجد. وغالب ما ورد في القرآن حسب استقراء الناقص في أمور قيلت في ذلك الوقت وقبله، فمسألة التولد والولادة مذهب الفلاسفة، ثم انتقل إلى المجوس، ثم انتقل إلى الصابئة، وانتقل إلى النصارى. بعض الناس يضم مذهب النصارى في زعم الولد لله عز وجل أنه مذهب يخصهم. لا، هو مذهب الفلاسفة. أغلب المذاهب التي دخلت على الديانات سواء الديانات الوضعية أو الديانات الكتابية، المذاهب المبطلة أغلبها راجع إلى آراء فلسفية موجودة في الأمم تدين بها أمم الدهرية، أمم الملحدة، الأمم صاحبة الديانات الوضعية التي هي أمم تضاد الأنبياء. وأعظم خصوم للأنبياء هم الفلاسفة، هذا معروف على الإطلاق. والفلاسفة دائما نظراتهم بأوهام، هم الخراصون الذين قال الله عز وجل فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. هؤلاء الخراصون لهم في فلسفتهم منهجان، منهج يتعلق بالحياة الدنيا، فهذا منه الصحيح ومنه السقيم، وقد يكون أكثره صحيح لأن تأملاتهم في الرياضيات، في الكيمياء، في الفيزياء، في تأملات مبنية على تجارب حسية أو نتائج عقلية ثابتة، فهذه فلسفة ليست هي المذمومة. وإن سميت فلسفة والصحيح أنها ليست فلسفة، الصحيح أنها علوم مما علمه الله الخلق، علوم. دخالها في الفلسفة هذا ترتب عليه خطأ شنيع مما جعل الناس يثنون على الفلسفة، يقصدون الجانب العلمي المبني على الاستقراء والتجربة أو البراهين العقلية الثابتة أو الرياضية الثابتة. هذا جانب من الفلسفة هو علوم حقيقة وليس فلسفة. لكن الجانب الآخر هو الذي أقصده بأنه هو المذموم، وهو الذي يمثل الفلاسفة الذين هم خصوم الأنبياء دائما وخصوم الحق دائما، الذين خاضوا بأمور الغيب بعقولهم. ولا يمكن أن يكون تفكير العقول بأمور الغيب إلا ضرب من الأوهام قطعا. تفكير العقول والأفكار في أمور الغيب لا شك أنه ضرب من الأوهام. أرجو أن تثبتوا هذه الحقيقة في أذهانكم لأن تنبني عليها ما سأقوله. كل ما تكلم به المتكلمون قديما وحديثا وعلى رأسهم الفلاسفة في الكلام في أمور الغيب القريبة والبعيدة، العالم الدنيا، الغيب الدنيا أو غيب الآخرة، كل ما تكلموا فيه إنما هو ضرب من الأوهام والخيالات والخزعبلات والتخرص الذي نهى الله عنه، ووقوف عما نهى عنه الله البشر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وأيضا الله عز وجل جعل القول على الله بغير علم قرين الشرك، بل بعض المفسرين قال كلاما عجيبا، قال إنه أعظم من الشرك لأن الشرك فرع عنه. وهذا يبدو لي أن توجيهه أن نقول القول على الله عز وجل هو أعظم الشرك فيما يتعلق بالقول على الله فيما في أسمائه وصفاته وعبوديته، وتقرير الشرك عن طريق القول على الله بغير علم. أليس المشركون نسبوا شركهم إلى الله عز وجل وزعموا أنه أقرهم عليه؟ ألم يفعلوا ذلك؟ إذن قالوا على الله بغير علم، شرعوا الشرك ووسائل الشرك وذرائع الشرك، بل شرعوا العبادات الشركية الصريحة ونسبوها إلى الله، وزعموا أنه لو شاء الله ما فعلوا ذلك. هذا هو عين الباطل. فإذا أعود وأقول، واسمحوا لي أطول عند هذه المسألة لأن الحقيقة ينبني عليها ما بعدها مما سيأتي حول الصفات، قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا رد على مذاهب موجودة هي مذاهب الفلاسفة، وانتقلت إلى الديانات الوضعية ثم انتقلت إلى الديانات الكتابية المحرفة، فزعموا التولد. أنا لا أريد أن أدخلكم في متاهات، لكن لو أردت أن أبسط فكرة التولد عند الفلاسفة عموما، وإلا فهم كل واحد له مذهب، لكن هناك قاسم مشترك عام عندهم، هو أنهم تصوروا عن الله عز وجل تصور يعني مجرد من الوجود الذاتي. تصورهم عن الله أنه لا يقبل الوجود الذاتي، وجوده ذهني عقلي، ولذلك قالوا هو عقل، هو روح، هو قوة إلى آخر، عبروا تعبيرات بعضها حتى شرح صعب ولا يتفقون على شرحه، وأغلب مصطلحات الفلاسفة طلاسم، لكن هناك معاني إجمالية لها. فهم تصورهم عن الله عز وجل، تعالى الله عما يتوهمون وما يقولون، أن الله ليس له وجود ذاتي، ومن هنا لا يقبل أن يكون له أسماء ولا صفات، ومن هنا أيضا لا يقبل أن نقول أنه يدبر الكون، لأن التدبير يحتاج إلى الفعل، والفعل يحتاج إلى فاعل حقيقي، والفاعل الحقيقي يحتاج إلى أن توجد له صفات ترجع إلى ذات الفاعل. فبحثوا وجاءهم الشيطان وولد لهم فكرة، قالوا إذن الله عز وجل هو عقل أو روح أو قوة، لكن عندما أراد أن يخلق الكون بمجرد تفكير أوجد شيئا وسيطا اسمه العقل الفعال أو العقل الأول أو يعني مسميات كثيرة، أو العلة الأولى، أو هذه العلة هي موجود وسيط بين الخالق والمخلوق. هذا الموجود فيه صفة إلهية وفيه استعداد لقبول أن يحدث أو يحدث فيه شيء، فهذا الوسيط هو الذي أوجد الخلق ودبرهم، ليس هو الله خالصا وليس هو المخلوق خالص. طبعا هذه كلها أوهام، خروج من معضلة من خلق الخلق وكيف خلق الخلق، لأنهم ما استرشدوا بنهج النبيين ولا بالفطرة، والفطرة تدرك المجملات ولا تدرك التفصيلات، وهم أوقع أنفسهم فيما لا طاقة لعقولهم به في التفصيلات التي تتعلق بذات الله واسمائه وصفاته وأفعاله وكيف خلق الخلق ولماذا خلق الخلق، وإلى الأمور التي تدرك إجمالا بالفطرة ولا يمكن تدرك على جهة التفصيل، لا نحيط بحكمة الله ولا بعلمه ولا بقدرته سبحانه. فالمهم أن هذه الفكرة دخلت على الديانات ودخلت على النصارى بصورة التثليث. الله عز وجل عندهم منزه أن يكون، حتى أن يكون له أسماء وصفات وأفعال، فيأتي روح وسيط، هذا الروح يعني يكون فيه شيء من جانب الإلهية وفيه شيء من جانب التدبير الخلق. هذا الروح الوسيط أيضا كان جزء منه موجود في بشر، هذا البشر عندهم هو عيسى بن مريم. طبعا بعضهم يثني وبعضهم يثلث وبعضهم يعني يعدد الشركيات، ليس النصارى كلهم أهل تثليث، لكن التثليث يشمل أغلبهم، وإلا فمنهم من هم أهل اثنينية، يعني يقولون بالله وبالمخلوق أو بالابن والأب إلى آخره، تعالى الله عما يقولون. على أي حال أقول هذه مذاهب فلسفية موجدت، ولذلك جاء الرد عليها، زعموا أن الكون متولد عن الله أو أن بعض الكون متولد عن الله، وهذا التولد يختلفون فيه اختلافا كثيرا وكيف صار إلى آخره، لأنهم ما عندهم إلا التخرص، فلذلك تعددت مذاهبهم. وكذلك لم يكن له كفوا أحد، مبنية على الفرع الأصل الأول، الكفو المكافئ، سواء جزء مكافأة جزئية، يعني الذي يماثله يشبهه نظير له يكافئه في الكمال أو يكافئه في الخصائص أو يكافئه في بعض الخصائص أو بعض الصفات، كل ذلك منفي، لا أحد يكافئ ولا شيء يكافئ إلا عز وجل، فليس له كفو على الإطلاق، لا نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا من يشاركه في أي شيء من وجوه الكمال المطلق. هذا أيضا مما خاضت به جميع الأمم، مسألة خرق قضية المكافأة لله أو التكافؤ، التكافؤ جزء كلي، الكلي كأن يزعم أحد أن هناك من المخلوق من فيه خصائص الخالق، وهذا يوجد في جميع غلاة الأمم، جميع غلاة الأمم والمذاهب، حتى المذاهب التي تسمى إسلامية، يعني الغالية من الطرق، الغالية من الفرق، كثير منهم عندهم مسألة الحلول الكلي في الكون وفي بعض الكون، وبعضهم عنده الكفء الجزئي، بمعنى أنه يكافئه في بعض الخصائص كأن يكون مخلوق يعلم الغيب، هذا جعلوه كفوا لله في هذا الجانب، تعالى الله، أو أن يكون المخلوق يعني يدبر بعض الكون مما لا يقدر عليه البشر أو يقدر عليه المخلوق، يضر أو ينفع، أو يكون المخلوق هذا يعني حلت فيه بعض الخصائص ولو لم يسندوا له أفعال، كأن يقول حلت فيه دماء الإلهية، كما هو مذهب النصارى في عيسى ومذهب المجوس في الأكاسرة، مذهب الفرس المجوس في الأكاسرة أنهم تسري فيه دماء الإلهية، دماءهم دماء رباني إلهي مقدس. ولذلك انتقلت الفكرة بحذافيرها إلى الرافضة، فنقلوا فكرة القداسة إلى آل البيت. ولذلك لما تزوج الحسين ببنت يزدجرد طبلوا عليها إلى اليوم، واعتبروها فتح عظيم، التقت فيها الدماءان، دماء القداسة الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم، ودماء القداسة الموروثة عن الأكاسرة، وهذا موجود في كتبهم إلى اليوم ولا يستطيعون إنكاره. ولذلك يعني أنا أدعي إنه مذهب الرافضة هو نفسه مذهب المجوس، فقط دخلوا في غلاف لا إله إلا الله محمد رسول الله، الغلاف العام. أما الأصول، الأصول كلها، شوفوا الأصول كلها، أصول الرافضة كلها أصول مجوسية، ليس بعضها كما يظن البعض، كل أصول الرافضة الكبرى أصول مجوسية، وهناك ما يثبت هذا بحوث ودراسات الآن موجودة. طبعا هم يعتزون بذلك، تظنهم بينفرون، لا أبدا، هم يسعدهم هذا، لأنهم مسألة العرق عندهم جزء من الدين، ولذلك كان أسلافهم يحتقرون العرب، وهم الآن يعني حولوا مسألة احتقار العرب إلى حرب السنة. نعم. يكثر بعض المعاصرين من ذكر بعض الحقائق العقلية الموجودة في القرآن، تأكيد توحيد الربوبية، هل فيه ما يلام؟ يعني ذكر الدلة الكونية أو الدلة العلمية على توحيد الربوبية ما فيها شيء، لكن المبالغة فيها غالبا تؤدي إلى الإهمال في الجانب المهم المطلوب من العباد، وهو توحيد الإلهية. ولا أعرف أحد بالغ في تقرير البدهي وهو توحيد الربوبية إلا ويصير عنده ذهول عن توحيد الإلهية. شوف أيضا هذه دعوة أنا أعرضها على الباحثين، أحسب أن أكثركم باحثون إن شاء الله، أن أكثركم يبحثون، شوفوا ابحثوا هذه المسألة. أغلب الذين، بل أنا أقول كل اللي طلعت عليهم، ولا أدعي أن اطلعت إلا على القليل، لكن كل الذين اطلعت عليهم من الذين كان همهم تقرير الربوبية عندهم غفلة عن الإلهية، غفلة جزئية أو كلية. حتى أنه من بعض الكتب القديمة المشهورة قرأته مرات من كتب المتكلمين يقرر فيها الربوبية كتاب كامل، بدل فيه مهجته واستعمل المصطلحات المعقدة والأساليب العسرة بكل ما يعنيها العبارة من العسر للوصول إلى الربوبية، ولا تكلم عن الإلهية والعبادة ولا بكلمة واحدة في الكتاب، وسمي كتابه التوحيد. أنا أقول توحيد الربوبية حق، تقريره حق، وبيانه حق، وكون الإنسان يشتغل ببيان الربوبية للخلق طيب، لكن أن يدمن، أن يبالغ إلى حد أن يذهل عن التوحيد المطلوب من العباد وهو توحيد الله بالعبادة، فهذا غالبا يؤدي إلى انحراف عن منهج الحق. ولذلك أنصح طلاب العلم ألا يتمادوا في هذا الجانب. الربوبية معلومة بالفطرة يا أخوان، قد نحتاج أن نستدل بعض القضايا الآن، نعم وبإجمال، أما الدخول في التفاصيل فهو خلاف الفطرة. الله عز وجل يقول على لسان الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الخطاب لمن؟ خطاب لجميع الأمم، لجميع الأمم الكافرة والمسلمة كلها، يقال لهم أفي الله شك، وجوابهم لا شك في الله. والدليل على هذا جواب المشركين، المشركون جوابهم أنه لا شك في ربوبية الله، لكن جاء الشك في إيش؟ ما الذي شكوا به؟ ما الذي ردوه؟ فإذا هذا الأمر يا أخوان ينبغي ألا نبالغ فيه، أي تقرير الربوبية إلا بقدر ما يحتاجه الناس، وأيضا لا بد أن نقرنه بلازمة. إذا قررنا الربوبية نقول إذن الله عز وجل هو وحده المعبود، هو الذي يستحق العبادة، لا مانع بهذا الشرط. أما ما يفعله كثير من يشتغلون بهذا الأمر حتى يذهلون عن ويغفلون وتقسو قلوبهم عن ما مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عين التفريط. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه هو الأول والآخر. لحظة يا أبو عشان نقف عند بعض المعاني في آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما ورد في الصحيح. وهذه الآية تضمنت من معاني الكمال ونفي النقائص ما يعني يمكن يوضع في مجلدات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر سورة الإخلاص بمجلد كبير، ولا خرج عن مقتضى دلالات السورة. يظن بعض الناس أنه استطرادات، لا أبدا، ما استطرد، وقف عند تفسير سورة الإخلاص بمجلد واحد. آية الكرسي تفسر بمجلدات. فالآية تضمنت من عظمة الله عز وجل وعظيم أسمائه وصفاته وكلها عظيمة ما يلي: أولا الله، التي يفسرها أيضا أو يستلزمها أو يلزم منها ما بعدها، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو مطلقا في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم قال الحي القيوم، الحياة الكاملة والقيومية الكاملة. بعد تقرير الحياة والقيومية الكاملة، يعني القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، الذي يدبر الخلق، القيوم بمعنى الرب وبمعنى المدبر وبمعنى يعني الكمال المطلق لله عز وجل، الحي القيوم، هذه إثبات. جاء بعدها نفي ما يناقضها، لأن بعض الناس قد يتوهم أن الحي قد ينام. نعم، الحي المخلوق قد ينام، تأخذ السنة والنوم، لا سيما كما قلت لكم اليهود قاتلهم الله نسبوا عن الله هذه النقائص، ونسبها غيرهم أيضا من الأمم. فإذا نفي السنة مبني على القيومية والحياة الكاملة، وكذلك نفي النوم. ثم قال هذا إثبات الملك له ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان الله عز وجل هو القيوم الحي وله الملك الكامل له ما في السماوات وما في الأرض، إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة تعني التفرد بالملك، ومن لوازم التفرد بالملك أيضا أنه هو وحده الذي يملك الشفاعة، الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، لا الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق. هذه مسائل تتعلق يعني أمور تافهة، لا لا ليست هي الشأن فيما يتعلق بالشفاعة الكبرى العظمى في مقادير العباد الكبرى. الشفاعة للخلق فيما يتعلق بمصائر العباد، هذه الشفاعة التي لا يملكها إلا الله. فإذا المقصود هنا الشفاعة فيما يتعلق بمصائر العباد يوم القيامة. فالله عز وجل هو الذي يأذن بالشفاعة، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال ليبين سعة علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم أيضا هم إن أعطاهم شيئا من العلم، أي الخلق، إن أطلع الله بعض عرض خلقه على شيء من العلم، فإنهم مع ذلك جزما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا كما تزعم الغلاة من الصوفية وغيرهم بأن هناك من يعلم الغيب أو يعلم شيئا من الغيب بدون ما ثبت في الكتاب والسنة، وبعد انقطاع الوحي لا يمكن أن نثبت شيئا من الغيوب لأحد من المخلوقات أبدا إلا ما ورد به الكتاب والسنة، وهو محدود، علم جزئي محدود بضوابط الشرع. ثم قال إلا بما شاء، يعني بما علمه بعض خلقه، وهو جزء يسير من علم الله. ثم بين وجه العظمة في ذاته، حينما بين العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله بين العظمة في ذاته سبحانه، وهو أنه وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أقل خلقا من العرش، ومع ذلك هذا الكرسي الذي هو على الصحيح التفسير الصحيح عند السلف، الكرسي يطلق عند العرب على موضع القدمين، لكن إثباته لله يجب فيه نفي المماثلة والتشبيه، لكنه أضيف إلى الله إضافة التكريم فهو كرسيه فعلا. لكن كيف كان؟ لا يجوز أن نسأل، ولولا أن الناس أحدثوا ما احتجنا إلى مثل هذا التقرير، أحدثوا مثل هذه التساؤلات وإلا ما نحتاج إلى هذا التقرير. فالكرسي منسوب إلى الله عز وجل نسبة التشريف، والكرسي مخلوق ومن فسره بالعلم فقد أخطأ. وما نسي بين ابن عباس أنه فسره بالعلم له أحد احتمالين: احتمال أنه تفسير شاذ، وتفسير ابن عباس الثابت خلاف هذا. ابن عباس فسر الكرسي بموضع القدمين وفسره ونسب إليه أنه فسره بالعلم، وهذا محمول على أحد أمرين: إما أن يكون رجع عن هذا أو أنه تفسير شاذ وقوله الثابت هو أنه ما فسر به السلف، أو وهو الراجح فيما يظهر لي أنه فسر الصفة بلازمها، وهذا وإن كان نادر إلا أنه يحدث عند السلف لا يقصدون التأويل. من لوازم الكرسي الإحاطة بالعلم، ما دام الكرسي أحاط بالسماوات والأرض فعلم الله من باب أولى أن يحيط بالسماوات والأرض، هذا يقال من تفسير باللازم، وهو من لوازم حتى لو ما أثر عن ابن عباس ولا عن غيره. من لوازم إثبات العرش والكرسي إثبات عموم العلم لله عز وجل. إذا كان خلق من خلقه أحاط بالسماوات والأرض فمن البدهي والضروري ومن المعلوم بالضرورة أن الله عز وجل علمه وذاته أكثر إحاطة بالسماوات والأرض على ما يليق بجلاله. إذن ولا يؤده حفظهما لا يعجزه، وقال أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. أيضا هذه من الأسماء الجامعة، من الأسماء الجامعة لتشمل جميع الأسماء والصفات، الله والرب والعلي العظيم، وهذه من الأسماء الجامعة التي تشمل جميع الأسماء والصفات. نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله طبعا هنا ذكر خمس صفات هي أسماء الله عز وجل، والأسماء اشتق منها الصفات. فالأول هذه الصفات الأربع منها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ومثل هذه الأمور إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نقف عنده خلاص، ما في داعي أننا يعني نبحث عن معاني لها، نقف عند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الأول بالذي ليس قبله شيء، هل يعبر عن ذلك بالقديم؟ إن قصد بالتعبير وصف الله بأنه القديم على سبيل الصفة والوصف فلا، وإن قصد به شرح معنى القديم، شرح معنى الأول كنوع من التبسيط فلا حرج، شرطا يفهم أنه شرح وليس تعريف حدي. التعريف الحدي الاصطلاحي الشرعي للأول هو الذي ليس قبله شيء ونقف، وقديم هذه من باب البيان، لأن حتى قديم عليها تفصيل، لفظ محتمل مجمل قد يفهم منه أمر سلبي. ثم الآخر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ليس بعده شيء، ما معنى هذه البعدية؟ الكمال المطلق، ليس بعده شيء على الإطلاق. وهو الظاهر يعني العالي، الظهور بمعنى العلو والظهور بمعنى البيان وقيام الحجة بوجوده، فهو ظاهر للفطرة، ظاهر للعقل، ظاهر بأسمائه وصفاته، ظاهر بذاته بعلوه، ظاهر بجميع معنى ظهور الكمال. وكذلك الباطن تعني الذي ليس دونه شيء، فهو قريب من عباده، قريب بعلمه، قريب بجميع معاني قرب الكمال، قرب خاص وقرب عام. القرب العام كونه قريب من خلقه، عالم بهم، محيط بكل شيء، وقرب خاص هو قرب الرأفة والرحمة والنصرة لأوليائه، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. فهذا يدخل في معنى الباطن وهو بكل شيء عليم، إثبات العلم لله عز وجل. ونقف عند هذه الفقرة، نستأنف إن شاء الله بعد ذلك بقية الأسماء والصفات. نعم. والله أنا أرى أنه ينبغي، يعني الأخ يسأل عن دعاء بعض الناس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، الأولى تجنب مثل هذه الألفاظ لأن لها احتمالات، هي صحيحة بإجمال لكنها أيضا قد تشعر بمعاني غير جيدة عند بعض السامعين. الأولين أحيانا تفهم منها الأولين من المخلوقات، فالأولى اجتنابها لأن اللبس فيها ظاهر. ما رأيكم في إشارة بعض العلماء في تكرار سورة الإخلاص والكافرون في مواطن ركعة الطواف وغيرها؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعة الطواف الكافرون والإخلاص وفي بعض أيضا الصلوات. يعني الإشارة إلى تكرارها فيما ورد به النص هذا حق، وفيما لم يرد به النص إذا كان لا على سبيل الإلزام والالتزام، على سبيل يعني بيان عظمة هذتين السورتين في تعظيم الله عز وجل فلا حرج، لأنه يقال والله من السنة أو الأولى أن يكثر الإنسان خاصة في الصلاة الخفيفة من قراءة هاتين السورتين. قال الإشارة بها إلى أن الكعبة وغيرها من الصفا والمروة إنما هي مكان للعبادة ولم تقصد بذاتها، بل هو التأكيد لتأكيد توحيد الله وعدم التفات إلى الأحجار والأماكن النحوية. يعني يقول إنه هذا يستنبط بعض الكتاب يمكن، لكن ليس لازم، هذا استنباط اجتهادي قد يكون من أسباب تشريع قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف، قد يكون من أسبابها أو من عللها تذكير الناس لئلا تتعلق قلوبهم بما يحترمونه من الموجودات كالكعبة والصفا والمروة ومقام إبراهيم. الله أعلم، هذا وارد. يقول قل هو الله أحد تدل على أنه العبارة غير واضحة، فهذا يقتضي من السامع قول هو الله أحد مباشرة، هل هذا صحيح؟ إيه يعني كأنه يقول حذف كلمة قل، لا ما يجوز، لأن هذه تعبدية تعبدية، هكذا فهمت من السؤال. لا يجوز أن يقال أن تقول على سبيل التلاوة هو الله أحد، لا لابد، لأن هذا قرآن يتلى كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وكما تلاه رسوله علينا، نقرأه كما جاء. قل هو الله أحد، وكل ما ورد في القرآن كلمة قل أو غيره لابد أن نقولها كما جاءت. لكن لو أراد أن يعبر من غير ارتباط بالسورة، من غير أن يقصد الآية، يقول هو الله أحد لا حرج، بس لابد أن يكون السياق غير ملبس. بعض الناس يعني يتجوز ويزيد في التجوز، لا، نقول لابد أن يكون السياق واضح أنك ما قصدت تلاوة الآية، أما إذا قصدت فلا بد من كلمة قل. يقول هل لفظ النفس مثل الذات؟ لا، النفس ليست مثل الذات، الذات دلالتها على الوجود الحقيقي الذاتي أكبر من دلالة النفس، هذا اللي يظهر لي وأوسع الله أعلم. ومع ذلك فإن النفس على سبيل الوصف في السياق يجوز أن تطلق على الله عز وجل من باب الخبر، ووردت في بعض النصوص الصحيحة. على يذكر شبهات عند أحد الناس، أنا رأيي أنه يتيح له فرصة يجلس مع بعض المتخصصين في العقيدة ممن يعرفون يعني الحوار والممارسة الحوار الهادي، وإن شاء الله تزول هذه الشبهات. أما أن يعني تحاول تقنعه وأن تقرين له أو يرى أنك لست المتخصص اللي، فالأولى أنك ما تضيع وقتك. يعني يقول هذا أنه يبتلى بعض العاملين في بعض القطاعات الرسمية وغير الرسمية من وجود أتباع الفرق أو غيره مما يثيرون بعض الشبهات أو الأخطاء الواضحة في حول الأحكام. فأنا رأيي هؤلاء ينبغي أنه يأخذون بقدر يعني علمهم وبقدر أيضا منزلتهم وبقدر، لابد من استشارة الدعاة المتمرسين في التعامل مع هؤلاء، كيف تتعامل مع من يحدث منه ذلك وأنت تشاركه في عمل. أنا لا أستطيع أعطي قاعدة عامة، يختلف السائل ومن تحدث منه قضية. فأنا أقول أنه في اليوم هذا ولله الحمد وجدت تجارب رشيدة عند كثير من الدعاة وطلاب العلم في التعامل مع هذا الصنف، فأنا أنصح السائل أنه يتصل أو يزور أحد طلاب العلم لهم خبرة في الدعوة في هذا الجانب، وسيجد إن شاء الله عنده ما يساعده على الحل في التعامل مع هذه الفئة. هل يفهم من الآخر ليس بعده شيء بثناء المخلوقات؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه الحقيقة عقولنا لا تطيق، لا يمكن أن تحيط بمعنى الآخرية على الإطلاق. هذه مسألة معضلة حقيقة وقع فيها كثير من النظار أو المجادلين من علماء الإسلام الذين جادلوا أهل الأهواء والمتكلمين، هو أنهم حكموا على تصورات محدودة في معنى الأبدية الأولية والأبدية اللانهاية، حكموا بتصور معين وجعلوا هذا الحكم حكم. لا، ما هو صحيح. يعني مثلا هذا الكلام لا يلزم منه، فعلا لا يلزم، لأن عقولنا لا تطيق ذلك، لا يلزم منه فناء المخلوقات من باب اللزوم. يعني يكون بعض العقول تقول ذلك، هذا لا يعني أنه يلزم في حق الله عز وجل أو في حق حكم الله على المخلوقات وفي ذاته وأسماء وصفاته، لا يجوز. قلت لا نصف الله عز وجل بأنه قديم، نعم وصف مستقل بمعنى أنه قل من صفات الله أنه القديم، أنه قديم أو اسمه القديم، لا. أما من باب الشرح وقول الطحاوي قديم بلا ابتداء، هذا شرح لمعنى الأول، ما قال القديم، قال والدليل أنه كررها يعني ساقها، قال قديم بلا ابتداء، هو يشرح معنى الأول. ومع ذلك حتى إذا كان الطحاوي يقصد بها اسم أو صفة يعني على الإطلاق صفة شرعية يعني مثبتة فلا، لكن يظهر لي أنه من سياق كلام الطحاوي أنه يشرح، فإذا كان يشرح الأمر بسيط، استمع له على كثير من السلف استعمل هذه العبارة. وبقيت عندي بعض الأسئلة إن شاء الله نعرضها في الأسبوع القادم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.